يا إلهي عبدك العاصية بذنوب له من توبتي يطرق الأبواب يبكينا دما سوء أيام مضت بالخيبة كم يناجي في السويداء ضارعا يا إله يا إلهي يا إلهي يا مقيل العثرات حليم فيك رجائي يا حكيم يا عليم أنت دوائي يا رحيم يا الله يا حنان فيك قلبي مستهان يا منان يا رحمن رب وصلي يا سلام أرجو الأمان رب الأنام يا الله بغش لازم كريم سن يا الله يا الله يا الله يا مبين أشكو الأمين سامحني وارحمني بالحبيب طه الأمين اشفع لي واغفر لي يا قوي يا متين برضاك فاحفظني يا الله يا حنان فيك قلبي مستهام يا منان هاتي حسن الختام يا رحمن رب وصلي يا سلام أرجو الأمان رب الأنام يا الله يا الله ذنبنا ذنب عظيم يا الله اهدنا أنت الرحيم يا الله فاعف عنا يا كريم يا الله يا الله يا الله يا الله جناهز بيكتر يا الله بزي هداية إلى سن رحم سن يا الله بزي بغش لاسن كريم سن يا الله يا الله يا الله Allah, Allah, Allah, Allah.